يسأل ويقول: هل يجوز لوالدي أن يحرمني مما يترك لنا من أملاك وغير ذلك؟ وهل يجوز له أن يكتب كل شيء باسم أخينا الأكبر؟ وما حكم الشرع في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. ليس لوالدكم أن يظلمكم، بل يجب أن يعدل في الحياة والموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فليس له أن يوصي لبعضكم دون بعض، وليس له أن يعطي بعضكم دون بعض في الحياة، بل يجب أن يترك ماله على شرع الله للجميع، وإن أوصى فيوصي للجميع على حسب الميراث، لا يزيد ولا ينقص، بل على حسب الميراث، وإن أعطى في حياته فعلى حسب الميراث. أما أن يخص بعضا دون بعض فلا يجوز، بل هو منكر وظلم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.